هذا غير المأموم مثلا. يعني ما الدليل على أنها تعم؟ عبد الله؟ لا لا لا، أنا أريد ما الدليل على أنها للعموم؟ وش الدلالة؟ أنها خاصة. كيف تقول العموم تقول خاصة؟ فيها أيضا وجه دلالة من نفس الحديث الذي استدل به الأخوان. طيب وين العموم يا أخي؟ هذا نفل لعموم الصلاة، يعني يشمل الفرض والنفل، الفرض والنفل، لكن ما يشمل كل واحد. إلى الآن ما أعطيت. يلا يا عمر. شوفوا ايش مطلوب يا اخوان، مطلوب من هذا الحديث نفسه لا صلاة لمن لم يقرأ، صح؟ لمن لم يقرأ، ممن اسم موصول يعني للذي لم يقرأ، ما قال إلا المأموم، قال لمن لم يقرأ. أما العموم اللي قال عبد الرحمن بن داود فهو عموم للصلاة لا للمصلي، ولا لا؟ طيب زين. إذا قال قائل هل يستثنى من ذلك شيء آدم؟ من؟ المسبوق. إذا جاء والإمام راكع. طيب نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص من الشمل. يعني لو قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين أنه أدرك الركعة أو ما أدركها، هو ما يحتاج يرى، علم، قال من الذي فعل، ولا رأى من الفاعل، ولكن أخبر به. لكن لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إنك أدركتها، فهد أحسنت، لم يمر بقضاء الركعة، ولو لم يدركها لا أمر، ولو أمره لنقل إليه. تمام صح. طيب هل يستثنى شيء آخر؟ هذا يقرأ بدلا. هذا داخل في المسبوق. قالها ياسر وقلنا انها داخل في المسبوق. على كل حال ما استثنى شيء. طيب الركوع دليله خالد. طيب ومن السنة؟ ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ومرك حتى اطمئن راكعا. أحسن. تمام. والإجماع منعقد على ذلك، الاعتدال من الركوع، يعني رغم الركوع. ما هو الدليل على وكليته؟ أحسن. ثم ارفع فأمره بالرفع. طيب السجود